السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نستكمل بإذن الله عز وجل تلك السلسلة ومع الدرس 15 نتكلم بإذن الله عز وجل عن شرح أسماء الله عز وجل، ونتكلم عن اسم الله العظيم جل جلاله. قال تعالى: وهو العلي العظيم. أما المعنى اللغوي للعظيم، فالعظيم صفة مشبهة لمن اتصف بالعظمة والعظم يعني الكبر والقوة، والتعظيم أي التبجيل، والعظمة أي الكبرياء. فالعظيم يطلق لمعنيين، أحد هذين المعنيين عظم الأجسام وكثرة أجرامها، والثاني العلو والقدر ورفع المنزلة، فيستعمل للمحسوس والمعقول، ومنه عظيم القوم من له العظمة والرياسة منهم. وهذا الاسم الجليل لربنا العظيم يحمل في مبناه ومعانيه الجلال والعظمة والشرف والسؤدد، الذي جاوز قدره وجل عن حدود جميع العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته. فلفظه موضوع للدلالة على السعة والكثرة والزيادة لغة وشرعا، بحيث يدخل في معناه المعبر عنه باللفظ الكثير من معاني أسماء الله عز وجل وصفاته العلية، لا يختص بصفة معينة. أما المعنى الشرعي، الله سبحانه وتعالى هو العظيم على الإطلاق، العظيم في ذاته التي ليس كمثلها شيء. فمن عظمته أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. والفلاه يعني الصحراء. فإذا كانت هذه العظمة في الكرسي والعرش وهما من مخلوقاته سبحانه عز وجل، فكيف بعظمة الله سبحانه وتعالى الذي له المثل الأعلى، الذي استوى على عرشه وعلى فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. وهو العظيم أيضا في صفاته، فهو موصوف بكل صفة كمال له فيها من الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه. فهو العظيم في كل شيء، عظيم في رحمته، وعظيم في قدرته، وعظيم في هباته وعطائه. فهو العظيم المطلق، فلا أحد يساويه ولا عظيم يدانيه. وهو أيضا العظيم في أفعاله، لأنها تنبئ عن سعة الحكمة والعدل والفضل والمشيئة والإرادة النافذة المنفردة عن المعين والشريك والنصير، وسعت متعلقاتها وآثارها كل الخليقة. ومن معاني عظمته أيضا أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله تبارك وتعالى، فهو المستحق من عباده أن يعظموه في قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. ومن كمال عظمته أيضا أنه سبحانه وتعالى لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق، فلا يمكن أن يعصى كرها ولا يخالف أمره قهرا. وهو تعالى العظيم الذي يعظم الرزق والأجر والثواب لمن يشاء من عباده، كما قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يعظم الله رزقه أو وأن يمد في أجله فليصل, فليصل رحمه. ومن كمال عظمته أيضا سبحانه وتعالى أنه عظم نفسه ومجدها كما قال: وما قدر الله حق قدره, وعظمه خلقه وأثنوا عليه بما هو أهله. ففي الحديث: وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. ومن تمام عظمته أيضا أنه لم يتخذ صاحبة يعني زوجة ولا ولدا كما قال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والجد يعني العظمة. ومن لطائف الاقتران قال تعالى: وهو العلي العظيم. فلله عز وجل صفة كمال من اسمه العلي, وصفة كمال من اسمه العظيم, وصفة ثالثة من اجتماعهما. فقد حاز بهذا الاقتران العلو بكل أنواعه, وجمع العظمة بكل صورها. فهو عظيم في علوه, عال في عظمته سبحانه عز وجل. ولعل تقديم اسم العلي على العظيم من تقديم السبب على المسبب, لأنه سبحانه وتعالى عظم ذلك لعلوه على كل شيء. فالعلو رفعته وعلو ذاته, والعظمة عظمة قدره ذاتا ووصفا. فاجتمع الكمال في كل ذلك, في علوه وعظمته الكمال كله أعلاه وأعظمه في ذاته وصفاته وسلطانه سبحانه عز وجل. أما جلاله العظيم فإن الأجسام وإن عظمت أقدارها وتباعد أقدارها, فخالقها محيط بها سبحانه عز وجل, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمسك السماوات على إصبع, والأرضين على إصبع, والجبال والشجر على إصبع, والماء والثرى على إصبع, وسائر الخلق على إصبع, ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فإذا كان تبارك وتعالى يجعل هذه الأجرام والأجسام العظام بين أصابعه الجليلة, فكيف بعظمته وجلاله؟ وصدق عز وجل حيث قال: وما قدر الله حق قدره. ومن جلاله أيضا أنه لا تتعاظم عليه المسائل مهما كثرت وكبرت كبرت. ومن جلاله أنه ليس لعظمته بداية ولا لجلاله نهاية. ومن ثمرات هذا الإثم الجليل وهو العظيم أنه ينبغي لكل مؤمن أن يعظم ربه تعالى حق التعظيم في قلبه ولسانه وجوارحه. ومن تعظيمه أيضا أن يطاع فلا يعصى, ويذكر ولا ينسى, ويشكر ولا يكفر. ومن تعظيمه أيضا أنه يعظم ما عظمه الله عز وجل من زمان ومكان وأعمال وأقوال وأشخاص. ثم مع اسم الله عز وجل القوي عز شأنه قال تعالى: وهو القوي العزيز. والمعنى اللغوي القوة أي الشدة, وهي نقيض الضعف والوهن والعجز, يقال قوي على شيء إذا أطاقه وقدر عليه. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو القوي, له القوة جميعا, التام القوة المطلقة التي لا تتخلف في أي حال ولا لحظة. وهو القوي الذي لا يعتريه ضعف أبدا ولا قصور, ولا يتأثر بوهم أو فتور. له المشيئة النافذة على كل الأمور وعلى مر الدهور. وهو سبحانه وتعالى القوي التام القوة, فلا يغلبه غالب, ولا يمنعه مانع, ولا يدفعه دافع, ولا يرد قضاءه راد. ومن كمال قوته سبحانه وتعالى أنه قادر على الأشياء كلها، لا يستولي عليه عجز ولا نصب في حال من الأحوال، وهو المتناهي في القوة التي تتصاغر كل قوة أمام قوته جل وعلا، شديد عقابه لمن كفر وجحد بآياته، وهو القوي النافذ أمره القادر على إتمام فعله في أي وقت شاء، فكل أمر يريده فعله لا يتعاصى عليه شيء ولا يتعاظم عليه شيء، وليس له معين بذلك ولا مساعد على أمر يكون، بل إذا أراد أمرا قال له كن، وهو القوي في بطشه أيضا وعقابه، فإذا بطش بشيء أهلكه له مطلق المشيئة والأمر في مملكته، فلا يرده راد ولا يفوته هارب. ومن لطائف الاقتران قال الله عز وجل وهو القوي العزيز، أي أنه تعالى قوي على إهلاك من أراد إهلاكه فلا يستطيع أحد مدافعته، عزيز غالب ومنيع لا يفتقر إلى نصرة أحد من خلقه. ودل هذا الاقتران على نفي ما يتوهمه بعض عباده من النقائص في حقه، وذلك أنه لما كان القوي من المخلوقات يكون غيره أقوى من غيره، ولو في وقت نفى الله عز وجل ذلك بقوله عزيز، أي غالب لا يجد معه المغلوب، نوع من المدافعة وانفلات دائم له هذا الوصف على الدوام. وقال سبحانه يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، أي أنه سبحانه وتعالى يرزق من يشاء مهما شاء على سبيل من السعة أو الضيق أو التوسط، لا مانع له من شيء من ذلك، ولما ذلك لا يستطيعه أحد سواه لما يحتاج إليه من القوة الكاملة والعزة الشاملة، قال وهو القوي العزيز، أي فلا يضيق عطاؤه بشيء، العزيز فلا يقدر أحد أن يمنعه عن شيء. كما قال أيضا سبحانه وتعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، أي أنه قوي سبحانه وتعالى قادر على إهلاك من أراد إهلاكه ومن ذلك أعداءه، وتأييد من ينصره من أوليائه، عزيز أي منيع غير مفتقر إلى نصرة أحد من خلقه، وإنما دعا عباده إلى نصرة دينه، إنما هو لينتفعوا به ويستوجبوا الثواب المترتب على جهاده، فبقوته ينصر أولياءه وبعزته يمنع عنهم أعداءه، فجاء هذا الاقتران حتى يقطع ما قد يتوهمه أنه محتاج إلى أحد سواه، فهو تعالى غني بقدرته وعزته عنهم في كل ما يريده. أيضا إن جلالة هذا الاسم القوي تظهر جلية في الكون من حمله للسماوات أن تسقط على الأرض، وحمله العرش أعظم المخلوقات وحملته العظام، ومن جلال قوته سبحانه إهلاكه للظالمين وانتقامه من المجرمين في كل العصور، وإحلاله بهم أنواع العقوبات وصنوف المثلات مهما كانت قوتهم وجبروتهم، فكما قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة سبحانه عز وجل. وقال سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، فهو ينصر من نصر ويخذل من خذله سبحانه وتعالى، كتب الغلبة له ولأوليائه على أعدائهم وإن قل عددهم وعددهم. قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ولهذا الاسم ثمرات متى علم المؤمن بقوة الله تعالى ينبغي له أن يتعزز بقوته في الصدع بالحق في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ولا يخاف في الله عز وجل لومة لائم. وعلى قدر قوتك في طاعة الله تكون لك المحبة منه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وعليك أن تتقوى على طاعة الله عز وجل بالإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. كذلك من أسمائه سبحانه عز وجل المتين، كما قال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمتين في اللغة الشيء الثابت في قوته، الشديد في عزمه وتماسكه وصلابته، ويطلق على السعة والثبات والامتداد. ومنه متن الناس يوم كذا، أي متنا الناس يوم كذا، أي سار بهم في يومهم أجمع. ومتن الأرض إذا ذهب، أو متنا الأرض إذا ذهب. فالمتين هو البالغ في صفاته نهايتها، يقال هذا شيء متين، يعني بالغ نهايته، يعني بالغ نهاية ما يناسب، أو نهاية ما يناسب المعنى الشرعي لاسم الله جل جلاله المتين. فهو المتين الذي ليس له مثيل، الشديد في قوته، الشديد في عزته، الشديد في جميع صفات الجبروت، شديد في كل ما تقتضي الحكمة فيه الشدة. وأيضا المتين كالقهر والانتقام والبطش والأخذ والإهلاك والإذلال والتنكيل، فهذه كلها من معاني المتين. وهو سبحانه وتعالى الشديد الذي لا تنقطع قوته، ولا يلحقه في أفعاله مشقة ولا تعب ولا كلفة لكمال عظمته وقوته وتمام قدرته. وهو الواسع البالغ النهاية في الكمال في ذاته وصفاته وأفعاله، ما لا تدركه عقول العالمين ولا تحيط به عبارة المعبرين. وهو سبحانه ذو البطش الشديد لكل ظالم عنيد وطاغ عتيد، كما قال تعالى: إن بطش ربك لشديد. أيضا من لطائف الاقتران أنه قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فاقتران المتين بالقوي فيه كمال آخر في القوة، وهو التناهي في القدرة والتناهي في شدة القوة، وهذا أكمل ما يكون في القوة. واقترانه بالرزاق فلأن من آثار قوته تعالى وكمال قدرته التي لا حد لها أنه تكفل سبحانه وتعالى بإيصال رزقه إلى جميع العالمين في أي وقت شاء، فلا يستطيع أحد سواه أن يضيق عطاءه أو يمنع ما أراده ولو اجتمع كل خلقه. أيضا من جلال اسم الله المتين أنه يجمع المتناهي في الشدة مع كمال القوة والقدرة مع بلوغ النهاية في السعة وفي الكمال في ذاته وصفاته وسلطانه. ومن جلاله أن كيده بالمجرمين شديد، لا يمكن لأحد رده أو منعه. قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. وأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج في إمضاء حكمه إلى جند أو مدد، ولا إلى معين أو عضد، الذي بلغت قدرته أقصى الغايات في أي وقت من الأوقات. ومن ثمرات هذا الاسم الجليل، ينبغي لمن عرف الله بهذا الاسم أن يكون شديدا في الثبات على الحق، متينا في الإيمان، واليقين والتمسك بحبل الله تعالى المتين مع الحلم والرفق واللين مع نفسه وأهله وخلقه أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.